أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال قال الشيخ خليل رحمه الله في باب الشهادة وما يتعلق بها: ثم إن رجع ثالث حده والسابقان وغلموا ربع الدية. ثم إن رجع بعد رجوع الاثنين، صار هو ثالث، بعد رجوع الاثنين ثالث من ستة، ولم يكن في المسألة عبد بدليل تمام المسألة، فنسيت هذه من تتمة ما قبلها. حد هو هذاك اللي يرجع، والسابقان يسمى في ثلاثة، حد القذف، لأن الباقين ثلاثة هم ستة، لأن الباقين ثلاثة فلم يتم النصاب، تمش النصاب بهم يتحدوش، وغرموا ثلاثة وربع الدية أثلاثا تساوية. قال ورابع فنصفها. وإن رجع رابع، هما الستة ورجع الرابع أيضا، فنصفها أربعا، أربعا بين الأربعة، فأحد الرابع أيضا، وخامس فثلاثة أرباعها بينهم أخباسا، وسادس فجميعها أسداسا. قال وإن رجع سادس بعد فقع عينه، وخامس بعد موضحته، ورابع بعد موته، فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط. وإن رجع سادس من ستة شهدوا بزنا محصن، إنسان محصن شهدوا عليه بالزنا هما ستة، فأمر الحاكم برجمه بعد فقع عينه بالرجم، ورجع خامس بعد موضحته، ورجع رابع بعد موته، فعلى الثاني وهو الخامس خمس دية موضحة، لأنها حصلت بشهادة خمسة، هو أحدهم مع سدس، سدوس دية العين كالأول، عليه سدوس دية العين لأنها ذهبت بشهادة ستة، هو أحدهم، وعلى الراجع الثالث وهو الرابع بالنسبة للباقي، وربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة أربعة، هو أحدهم فقط، أي لا شيء عليه من دية العين والموضحة من اندراجه ما في النفس. وعلم أنه ما أجاب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرامع، فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما، بدليل قوله الآتي: وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم. وهذا الفرع عزاء بن الحازم لابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء، وأن على قول ابن القاسم أنه يستوفى، فينبغي أن يكون على ثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة، لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تنطرج فيها. قال ومكن مدعين رجوعا لبينته. ومكن مدعين من الشأن على الشاهدين، مدعين على الشاهدين رجوعا عن شهادتهما عليه، من إقامة بينة عليهما أنهما رجعا، فيغرمان له ما غربه بشهادتهما، كإذا أقرا بالرجوع، كما مر بفائدة تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غريمه، فسواء أتى بلطخ أم لا، كيمين كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنكرته، فطلب منها اليمين أنها لم ترجع، فإن حلفت بريئت من الغرامة، وإلا حلف المدعي أنها رجعت وأغرمها ما غرمه، فإن كلف لا شيء له عليهما. ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها إن أتى بلطخ، يعني شبهة ضربة، وقرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا أهل إلا هما كطلاق وعتق. قال ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع. ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع، أي أنهما إذا شهد بحق، شهدوا بحق على شخص ثم رجعا فضلوا من شهادتهما فضلوا من الشهادة، ثم رجعا عن رجوعهما فإنه لا يقبل منهما، ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما كالراجع المتمادي، لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما، ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره ما ينفعوش. قال وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص. وإن علم الحاكم بكذبهم، يعني الشهود عارف يكذبوا، وحكم هو عارفهم بدي يكذبوا، وحكم بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع، فالقصاص عليه على الحاكم، فالقصاص عليه دون الشهود، سواء باشر القتل أم لا، وكذا يقتص من ولي الدم إذا علم بكذبهم. وإن علم الحاكم والوالي أو اقتص منهما حرفاً ليكذبوا عليه الحمد، والمفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص، وإن علم بقادح فهو الراجح، وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق برك. قال وإن رجع عن طلاق فلا غرم. وإن رجع عن طلاق، عن شهادتهما بطلاق، شهدوا وبدي فلان طلق زوجته، عن شهادتهما بطلاق، شهد به على الزوج وطلقوا بيناتهم وتفرقوا، لا فلا غرم عليهما، هذو الشاهدين اللي شهدوا بالله فالطلاق، فلا غرم عليهما لأنهما لم يتلفا بشهادتهما عليه مالا، وإنما قبلتهم الفراق، وإنما فوتاه فوت عليه زوجته البضع، ولا قيمة لهذاك البضع. قال كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه. كعفو القصاص تشبيه بعدم الغرم، كما لا غرم على الشهود عليهما إذا شهدا بأن ولي الدم قد عفا، ولي الدم شهدوا عليه باللي عفا عن القاتل عمدا، ثم رجع عن شهادتهما، أو قال لا لا ما عفاش، ما رجع عن شهادتهما، بدأ حكم الحاكم بالعفو، فوتوا عليه هنا وسقط القصاص، لأنهما لم يفوتا مالا، وإنما فوتاه استحقاق القصاص، أو قالوا رعفاه لا أو ما قاموش عليه الحد، فوتوا عليه القصاص، فما رجع عن شهادتهما، بدأ حكم الحاكم بالعفو وسقط القصاص، لأنهما لم يفوتا مالا، وإنما فوتاه استحقاق القصاص وهو لا قيمة له. نعم يؤدبان كذب وكذا، ويجلد القاتل 100 ويحبس سنة كما سيأتي المصنف. فقوله كعفو القصاص حتى هو عفو عليه لكن لابد يجلد يجلد ويحبس سنة حتى ولا يعني فعله له كعفو قصاص ما له كرجعهما عن شهادتهما بعفو مستحق القصاص ومحل عدم غرمهما في رجعهما عن طلاق. قال إن دخل وإلا فنصفه. أي إن دخل الزوج المشهود عليه اللي طلق زوجته شهدوا عليه اللي طلق زوجته وما غير كذبوا برك ومحل عدم غرمهما في رجعهما عن طلاق إن دخل الزوج المشهود عليها هي غرمة وإلا ما دخلش فنصفه نصف الصداق للزوجة يغرمانه له بناء يغرمه لي هو بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا وإنما بخلاف النساء وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على ضعيف بس وقلنا في باب النكاح. إذا نذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرامة في بناء مشهور على ضعيف. هلك رجوعهما عن دخول مطلقة وشبه في غرمهما نصف الصداق له كرجوعهما عن دخول مطلقة رجعوا بعد يدخل بها عن دخول مطلقة أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به بالطلاق فغنم الصداق لأنهم شهدوا عليه بالإدخال ثم رجعا عن شهادتهما وقال لا ما دخلش هم خسروا في نصف الصداق ثم رجع عن شهادتهما فيغرمان له نصفه نصف الصداق فإن رجع أحدهما غرم رمعه وهذا في نكاح التسوية وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطء لا بطلاق أو موت كذا كما قدمه المصنف. قال واختص الراجعان بدخول على شهادة الدخول دون شاهدي الطلاق الراجعين عنها ولو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول عكسين شهدوا بالطلاق وشهدوا بالدخول ولو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة الأربعة رجعوا اختص بغرم نصف الصداق الراجعان عن شهادتهما بدخول أو أن الباب مانعا أي الراجعان عن شهادة الدخول دون شاهدي الطلاق الراجعين عنها لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما مر. وقال رحمه الله ورجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع شاهد الدخول رجع شاهد الدخول في الفرع المذكور فهو إظهار في محل الإضمار فلو قال ورجع كان أقصر ورجع شاهد الدخول على الزوج بما غرمه له عند رجوعهما عن شهادة الدخول بموت الزوجة إذا مات الزوجة إن أنكر الطلاق أي استمر على إنكاره وهذا شرط في الرجوع يعني أن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على إنكاره طلقها فإن شاهدي الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له لأن موتها في عصمته على دعواه يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية، وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه في شيء، لأن الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر. والمفهوم الشرط أنه لو أقر بطلاقها لم يرجع عليه بشيء عند موتها لانتفاء العلة المذكورة. قال: ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم. ورجع الزوج بعد موت الزوجة مع إنكاره الطلاق، ما طلقتش والزوجة ماتت يورثها، ورجع الزوج بعد موت الزوجة مع إنكاره الطلاق عليهما على شهيدي الطلاق، لأنهم فوتوا عليه الإرث، علم على شاهدي الطلاق الراجعين عنه. وكان الأولى هنا الإظهار لإبهامه ورجوع الضمير على شاهدي الظهور، ولكنه اتكل على ظهور المعنى بما فوتاه من إرث منها بشهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء. طلقها قبل البناء وماتت على حساب فيورث، إذ لولاه لولا شهادتهما لورثها دون ما غرم لها من نصف صدقها، فلا يرجع عليهما لاعترافه بتكميله عليه من موت إنكاره، لأن الصدق يكمل بالموت لإنكاره الطلاق. وهذه المسألة أعم مما قبلها، لأن كل شاهدين شهدا بطلاق امرأة ثم رجع عن شهادتهما وماتت الزوجة، فإن الزوجة المنكرة لطلاقها يرجع عليهما بما فوتاه من إرثه منها، لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده، كان هناك شاهد دخول الأمدري أنه يرثى ولو كان قبل الدخول. قال: ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصدق. ورجعت الزوجة إذا كان مات الزوج، ورجعت الزوجة إن مات الزوج عليهما على شاهدي الطلاق، يعني ثاني فوتوا لها الميراث على شاهدي الطلاق الراجعين عنه بما فوتاها من إرث وصداق. الألف الصداق أي نصفه فيما إذا لم يطق بها، فإن الزوج المشهود عليه يغرم لها النصف فقط قبل الظهور، ولولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه وتستحق جميع الصداق. فعلم من هذا التقرير أن الموضوع حيث لم يكن إلا شهود طلاق قبل الدخول، إذ لو كان هناك شهود الدخول أيضا كما هو موضوع قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق في نصف الصداق، إذ لم يفوتا عليها صداقا، وهذا كله في المسمى لها كما مر مش في التفريق. قال: وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرم للسيد ما نقص بزوجيتها. وإن كان الرجوع عن تجريح شاهدي طلاق أمة من زوجها أو من تغليظ شاهدي طلاق أمة من زوجها، أي إذا شهد شاهدان بطلاق أمة قبل الدخول أو بعده، فحكم الحاكم بالفراق وسيدها مصدق على الطلاق، ثم شهد اثنان بتجريحهما لحكم شهدوا بالطلاق أو بتغليظهما بأن قال غلطتما في شهادتكما، وإنما التي طلقت غيرها، أو قال سمعنا شاهدي الطلاق يقران على أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا أو أنكر إقرارهما بالغلط، فحكم الحاكم برجوعها لعصبة زوجها ثم رجع عن تجريحهما أو تغليطهما غريما يقوم للسيد ما نقص من قيمتها بزوجيتها أي بسبب عودها لزوجها إذ رجوعها له ثانيا عيب الزوجة رجعت وغرفية فتقوم بلا زوج ومتزوجة ويغرمان ما بين قيمتين عبيد سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين